چمن یک بایا رخایا موشایا خروا واشی بول بلان بایا بی دلم زور مایا تو مایت هوشایا خدایا فصلی گلایان بایا بی نما و تایا قتی جینیم لداز شروع حیشی هرینیم رفیقان بیم بکان شینیم صدای گریه فغان بایا بی بحمد الله بحمد الله قولي اي رايعنا يا شكاين دي رايع نقي لا يا لا يا بلن مجنون نكاي عيشاي عيدايا رئيسي آيا شقايا بايا بيايا أسيري يا يا تارقي سوتي هلايا كيشايا وجايا دوتي شهيدي يا تيري ابروتي دزايا عيسى زمان بايا بي الا اي اي عالمي ما يدهوش وكوتاهير ما بويا خاموش لبري لبار سوزي دلي في أرجوش حياتي جا وداي